بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن الحديث عن غسل مسح الميت، ومتى يكون غسل مسح الميت واجبا، ومتى لا يكون غسل مسح الميت واجبا، متى يكون غسل الميت مطلوبا لو كان مسا لقطعة مباركة من الحي، ومتى لا يكون مطلوبا، وما يتعلق بذلك من أحكام. يقع الحديث الآن في الأمور التي ينبغي ملاحظتها عند وقوع حالة الموت على فرد من الأفراد، وما ينبغي أن يفعل بعد الموت. فبداية يتحدث المصنف عن ما ينبغي أن يفعل حالة وقوع الموت بفرد من الأفراد، أو حالة حصول حالة الموت يعني قبل ما يقع الموت فعلا، وهو ما نعبر عنه بحالة الاحتضار. ذكر المصنف بأنه إذا حصل الاحتضار أو حل الاحتضار بفرد من الأفراد، فينبغي أن يعمل به أمر من الأمور، وهو أن يوجه إلى القبلة، وتوجيهه إلى القبلة بأن يجعل مستقبلا إياها، فيجعل رأسه إلى عكس القبلة وقدميه إليها، بحيث لو استيقظ لكان مستقبلا للقبلة. قال أن يوجه إلى القبلة أولا. ثانيا، إن هذا التوجيه من الأمور الواجبة بالوجوب الكفائي، بمعنى إذا قام به البعض سقط عن الباقي. ثالثا، قال بأن كيفية الاحتضار هو المعنى الذي ذكرناه. الكلام فيما هو الدليل على ما ذكر. أما بالنسبة إلى لزوم التوجيه إلى القبلة، فقد ذكر المصنف بأن هذا هو المشهور بين الأصحاب، والدليل على ذلك هو رواية الدليل على ذلك هو رواية الصدوق الواردة في الباب 35 من أبواب الاحتضار في الحديث السادس. وقد وجه بغير القبلة، فقال وجهوه إلى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة، وأقبل الله عز وجل عليه بوجهه، فلم يزل كذلك حتى يقبض. هذه الرواية هي الرواية التي يستدل بها على المدعى. فإذن يمكن أن يستدل اعتبار التوجيه على القبلة بأمرين. الأمر الأول هو الرواية التي ذكرناها. الأمر الثاني السيرة المستمرة بين المسلمين على أن المتوفى أو المحتضر يوجه إلى القبلة بالطريقة التي ذكرناها. يقول المصنف أطال الله في عمره الشريف بأن الرواية لا تصح للاستدلال، وذلك لكونها مناقشة سندا ودلالة. أما سندا فالرواية مروية بطريقين، الطريق الأول ما جاء في كتاب الفقيه وهي قوله محمد بن علي بن الحسين قال أمير المؤمنين، فهذه رواية مرسلة وتسمى بمرسلات الصدوق الجزمية، لأن للصدوق نوعين من الأرسال، تارة يقول روي عن أمير المؤمنين مثلا، وتارة يقول قال أمير المؤمنين. الثاني يعبر عنه بالمراسيل الجزمية للصدوق لأنه ينسب المقالة للإمام عليه السلام مباشرة. قلنا بأن مراسيل الصدوق على نحوين أو نوعين، الأول هي المراسيل التي يرد فيها التعبير بكلمة روية، والثاني هي المراسيل التي يرد فيها التعبير بكلمة قال. يقولون بأن المراسيل التي ورد التعبير فيها بكلمة قال تسمى بالمراسيل الجزمية، وذلك لأن الصدوق ينسب فيها الأمر للإمام عليه السلام جازما، يقول قال الصادق قال أمير المؤمنين، فهو جازم بالقول حينئذ وصدوره عن المحفوظ. وقد وقع عندهم بحث في أن مراسيل الصدوق حجة مطلقة الجزمية وغير الجزمية، أو أن مراسيل الصدوق ليست بحجة مطلقة الجزمية وغير الجزمية، أو أنه يفصل بين المراسيل التي تكون جزمية فتكون حجة، وبين المراسيل التي لا تكون جزمية فلا تكون حجة. الأول وهو حجية المراسيل مطلقا بنى عليه جمع من الأعلام خصوصا القائلين بصحة جميع روايات الفقيه. الثاني بنى عليه السيد الخوئي ومثل له أستاذنا الشيخ التبريدي أطال الله في عمره الشريف وغيرهما. الثالث بنى عليه جمع من الأعلام كسيد البروجردي وكسيد الإمام الخميني، وربما يظهر من بعض كلمات أستاذنا الشيخ الوحيد أطال الله بقاه. على أي حال الموجود عندنا مرسلة من مراسيل الصدوق الجزمية، فإن قلنا بأن مراسيل الصدوق الجزمية معتبرة كانت الرواية تامة سندا. أما إذا قلنا بأن مراسيل الصدوق ولو كانت جزمية لا تخرج عن كونها مرسلة، فإن ذلك داع إلى عدم الاعتماد عليها والاستناد في مقام استدلال. ما ينبغي الالتفات لأن لهذه الرواية طريقا آخر مسندا، وهو رواه في العلة عن محمد بن علي ماجلوي. محمد بن علي ماجلوي لا يوجد عندنا توثيق خاص له، ولذلك قد يقال بأنه موثق بالتوثيق العام وقوع في أسناد كامل الزيارات وإلا فلا. نعم، بناء على أن ترفض الصدوق على شخص من الأشخاص يدل على وثاقته، يمكن البناء على وثاقة ماجلوي لأنه ممن ترد الصدوق عليه. عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزة المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان الكلبي. الحسين بن علوان الكلبي لم يرد في حقه توثيق صريح بما هو إلا عبارة النجاشي، وهو أوثق من أخيه. فإذا قلنا بأن كلمة أوثق من أخيه تشير إلى أن أخوه ثقة، إلى أن أخاه ثقة، إلا أنه أوثق منه، يعني أن الحسن أوثق من الحسين، ومعنى ذلك أن الحسين ثقة كما ادعى ذلك سيد الخوي رضي الله تعالى عنه وتبعه الأستاذ أطال الله بقاه. كان مقتضى ذلك البناء على الوثاقة. أما لو قلنا بأن قوله أوثق ليس من باب أفعال التضليل حتى يقال ثقة وأوثق، وإنما من باب الإشارة إلى أن أوثق يعني هو معتمد الرواية بعكس أخي، فإن أخاه غير معتمد الرواية سوف تكون العبارة حينئذ أجنبية على الإشارة إلى حسين بن علوان الكعبي. والذي يظهر لنا بحسب التأمل والله سبحانه وتعالى أعلم الثاني أن قوله أوثق بمعنى أنه معتمد وأخاه غير معتمد، وليس ناظرا إلى أنه ثقة إلى أن أخاه ثقة وهو أوثق من أخيه. فبناء على هذا سوف يكون حسين بن علوان الكلبي غير موثق. عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أباه عن علي عليه السلام. على أي حال هذا الطريق أيضا فيه مجال للمناقشة السندية في الجملة، ويمكن أن يقال بتصحيحين في الجملة، فإن بنينا على التصحيح لا مجال للمناقشة في الحديث من ناحية السند، وإن لم نبني على التصحيح فالحديث ساقط على الاعتبار. قد يقال بأن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة سندا إلا أنها مجبورة بعمل المشهور، وعمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها، فمقتضى ذلك البناء على الحجية. وبعبارة أخرى إن المشهور بين الأصحاب هو اعتبار التوجيه للقبلة حال الاعتبار، وهذا يعني أنهم قد استندوا لهذه الرواية فتكون مجبورة بعملهم، وعندها يلتزم بأن الرواية مجبورة سندا. وقد عرفت مرارا أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جازم لضعف السند فيثبت المقول. أقول ذكرنا غير مرة أن الكبرى وهي عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جازم لضعف سندها مثلث، خلافا لما عليه السيد الخوي والأستاذ الشيخ التبريزي، إلا أن الكلام كما ذكرناه أيضا غير مرة في إحراز الاستناد، بمعنى أن مجرد موافقة المشهور للرواية ضعيفة السند لا يوجب الالتزام بكون هذه الرواية مجبورة بعمل الأصحاب، وإنما الذي يوجب الالتزام بكون هذه الرواية مجبورة بعمل الأصحاب إحراز استناد الأصحاب لهذه الرواية. ويمكن تحصيل الإحراز بالاستناد من خلال عدم وجود ما يصلح دليلا على التمسك على انه اثبات على التمسك واثبات المدعى من خلاله، بمعنى ان لا يكون في المقام دليل اخر يصلح ان يتمسك له الاصحاب في اثبات مدعاهم سوى هذه الرواية ضعيفة السند، فإن كان في البين مثل ذلك فبها وإلا فلا. يعني إذا لم يكن المقام كذلك من حيث كون الدليل منفردا ولا يوجد سواه، فكان ذلك طريقا إلى إحراز استناد الأصحاب إلى هذه الرواية فتجبر، وإلا لو كان في المقام دليل آخر غير هذا الدليل الضعيف يصعب إحراز الاستناد، ومع صعوبة إحراز الاستناد يشكو القول حينئذ بكونها مجبورة بعمل الأصحاب. فلنتحصل أن الكبرى وإن كانت تامة إلا أن الكلام كله في الصغرى فيشكل الالتزام حقيقة بكون المورد من صغريات الاستناد، خصوصا مع وجود دعوة سيرة. فالنتيجة أن الرواية من حيث السند غير تامة ولا مجال للاعتماد عليها ولو في الجملة. الكلام من حيث الدلالة نقول بأن الرواية أيضا لا دلالة لها على وجوب التوجيه، عمدة ما يستفاد منها أن النبي صلى الله عليه وآله كأنما يخيرهم إذا أردتم أن تقبل عليه الملائكة وإذا أردتم أن يقبل الله عز وجل عليه بوجهه فوجهوه للقبلة، أما إذا لم تريدوا ذلك فبالتالي لا توجهوا، فالقضية لا إلزام فيها، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله قال ذلك إن قلت بأن الأمر وجهوه إلى القبلة وجهوه أمر، فيستفاد من ذلك أن هذا الأمر ظاهر في الوجود فتدل على المدعى، قلت بأن هذا الوجه له الأمر معلل بأي شيء بما ذكر، فإن فعلتم ذلك أو فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه، يعني كأن علة التوجيه هو هذا، إلا أن يدعى لأن قوله فإنكم إذا فعلتم ذلك ليس علة للحكم وإنما حكمة الحكم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وآله علم بأن القوم سوف يستغربون هذا الأمر، هو ميت ميت فلا فرق بين توجيهه للقبلة أو توجيهه لغيرها، النتيجة سواء، لأن هؤلاء ذات عقول لا تتقبل الأمر بسهولة ولا يستوعبون أن هناك مجموعة من الأمور تسمى قضايا تعبدية بحتة أعطاهم حكمة إلى هذا الأمر، فقولوا فإنكم إذا فعلتم ذلك بمثابة الحكمة وليس بمثابة العلم، فإذا قلنا هكذا وقلنا بأن الأمر ظاهر في الوجود لا يبعد أن يقال بأن الرواية تامة الدلالة على اعتبار وجوب استقبال حال الاحتضار، والإنصاف أن الالتزام بظهور الرواية في الوجود وتمامية الدلالة غير بعيد. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. أما الدليل الثاني وهو قوله أو هو ما ذكرناه من أن المقام مقام الشيعة، حيث أن هناك ديرة منعقدة بين المسلمين على أي شيء؟ على الاستقبال حال الاحتضار. يقول المصنف بأن هذه الشيرة لا تدل على الوجوب على أساس أن الشيرة أعلى من الوجوب والاستحباب. صحيح، نحن نسلم بأن هناك شيرة منعقدة بين المسلمين على الاستقبال حال الاحتضار، لكن هذه الشيرة لا دلالة لها على أنها على نحو الوجوب، بل هي أعم من الوجوب والاستحباب، ومع كونها كذلك يشكل الالتزام بها على المدعى، خصوصا وأن السيرة من أدلة السكوت الساكتة التي لا لسان لها حتى يقال بكونها ظاهرة أو بكونها نصا، يعني بعبارة أخرى ما لم تكن حقيقة السيرة واضحة عندنا لا مجال للالتزام بمقدارها. الأمر الثاني أو الفرع الثاني من الفروع التي ذكرها المصنف وهو أن توجيه الميت حالة احتضار للقبلة حكم كفائي، بمعنى إذا قام به البعض فقطع الباقي وليس حكما تعيينيا على كل أو عينيا على كل واحد واحد. النكتة في ذلك واضحة، حيث أن هذا من الأعمال التي لا يلزم توجيه الخطاب إلى كل فرد فرد على حدة، وإنما المطلوب هو إيجاد هذا الأمر خارجا، وإيجاد هذا الأمر يتحقق بإيجاد فرد من أفراد الكل به، يعني بعبارة أخرى ليس المطلوب إلا تحقيق هذا الأمر في الخارج، وتحقيق هذا الأمر في الخارج ليس مناصل بإتيان كل واحد من الأفراد به، بل هو مناصل بإيجاد ولو فرد واحد من الأفراد لهذا الأمر به في الخارج، فما تحقق ذلك كان ذلك كافيا للالتزام بتحقق الغرض وهو المطلوب. الأمر الثالث الذي ذكره المصنف قال بأن الاستقبال حال الاحتضار لا بد أن يكون بالكيفية التي ذكرناها في مطلع الباب، ويقول بأن هذا هو المعروف، ويمكن أن يجعل أو يمكن أن يستفاد ذلك من خلال رواية الصدوق، فإن رواية الصدوق قد تضمنت هذا المعنى وجهوه إلى القبلة، وجهوه إلى القبلة يعني جعله وجهه مستقبلا للقبلة، فسوف يكون رأسه إلى عكس القبلة وقدمه إليها، بحيث أنه لو جلس مستيقظا لكان مستقبلا للقبلة. الحكم الثاني من الأحكام المتعلقة بالإنسان حال الموت، الآن بعد الموت، قبل قليل كان أثناء حصول الموت يعني حالة الاحتضار، الآن يقع الكلام ما بعد الموت، فأول الأحكام المرتبطة بالميت ما بعد موته القيام بعملية تغسيله. ذكر المصنف في المقام مجموعة من الأحكام. الحكم الأول قال بأنه يجب تغسيل الميت بعد موته بثلاثة أركان. أقول أما وجوب تغسيل الميت فهو من الأحكام الاتفاقية التي لم يعرف خلاف فيها بين أصحابنا، ومضافا الى وجود هذا الاتفاق او هذا الاجماع او نفي الخلاف، فانه دلت عندنا مجموعه من النصوص على ذلك. من النصوص الداله على ذلك موثقه جماعه الوارده في الباب الاول من ابواب غسل الميت. الحديث رقم 1 صفحة 477 من المجلد الثاني، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا عبر عن هذا الموثق من جهة عثمان بن عيسى ومن جهة سماعة، فإنهما غير إماميين. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديثه قال غسل الجنابة واجب، إلى أن قال وغسل الميت واجب، فإن قوله غسل الميت واجب يدل على المدعى بأن الميت إذا مات يجب أن يغسل فيثبت مطلوب. الكلام بعد ذلك في أن هذا الوجوب وجوب عيني على كل فرد فرد، أم أنه وجوب كفائي بمعنى إذا قام به بعض سقط عن الباقي. أقول أما هذا الوجوب فهو من الوجوبات الكفائية التي تتحقق بقيام فرد من الأفراد بها، وذلك لما ذكرناه قبل قليل من أن تمام المدار عندنا إنما هو إيجاد هذا الأمر في الخارج، يعني إيجاد تغسيل الميت. إيجاد تغسيل الميت يتحقق بإقدام فرد من الأفراد عليه وليس مشروطا بقيام كل الأفراد به، فحينئذ يقال لأنه من باب الطبيعي الذي يوجد وجود فرد من أفراده وهو هذا الأمر بقيام فرد من الأفراد بإتيانه، فعندها يقال بتحقق الغرض أو تحقق له الأمر فيستفى بذلك ويثبت مطلوب. قلنا يجب تغسيل الميت كفاية بثلاثة أغسال، بمعنى لا بد أن يكون التغسيل من خلال القيام بتغسيل الميت ثلاثة أغسال، فلا يكتفى بتغسيل الميت بغسل واحد أو بغسلين، وإنما لا بد من تغسيله بثلاثة أغسال. أما اعتبار كون التغسيل بثلاثة أغسال فيدل على ذلك مجموعة من النصوص، منها ما ذكره المصنف حفظه الله في النثر وهي صحيحة عبد الله بن مسكان الواردة في الباب الثاني من أبواب غسل الميت في الحديث الأول صفحة 479 من المجلد الثاني، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان، الرواية من الصحيح ولا كلام فيها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسكر ثم اغسله على أثر ذلك، يعني بعد أن تغسله بماء وسكر اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وزبيرة إن كانت، واغسله الثالث بماء قراح أو قراح. قلت ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال نعم. قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته، وقال أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الفرقة حين يغسله. دعنا من هذا ما يهمنا. قال ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال نعم، اي دلت على ان غسل كيفيه غسل الميت لا بد ان تكون بثلاث غسلات، فلو لم تكن بثلاث غسلات لا يتحقق حينئذ الاغتسال وهي لفظ في المدعى. الكلام بعد ذلك في اجابه على سؤال ما هي كيفيه غسل الميت، بمعنى هل هناك كيفيه خاصه للاتيان بغسل الميت أم أن كيفية غسل الميت هي كيفية غسل الجنابة؟ أقول المعروف بين الأصحاب أن كيفية غسل الميت هي كيفية غسل الجنابة من دون فارق بينهما، إنما الكلام في ما هو الدليل على ذلك. أقول تقدم منا في بحث النفاق وفي غيره من الأبحاث كغسل نفس الميت أنه يكفي للالتزام بكون الدليل على أن الكيفية المطلوبة هي نفس كيفية غسل الجنابة عدم ورود دليل على كيفية أخرى مغايرة للكيفية الموجودة. ولذا نقول لما كان المقام مقام بيان والمسألة من المسائل الابتلائية وغير ذلك فعدم وجود ما يصلح للدليل على أن المطلوبة كيفية أخرى غير هذه الكيفية كاف لكون الإطلاق الوارد في غسل الجنابة ليس مختصا بغسل الجنابة وإنما هو يشير إلى أن غسل الجنابة مصداق من مصادق الاغتسال أو الكيفية فيكون منطبقا على المقام. بل يمكننا أن نتمسك أيضا إلى أن كيفية الغسل هي كيفية غسل الجنابة ما ورد في غسل الميت من الإشارة إلى أن تغسيل الميت يكون من خلال الغسل التركيبي الذي وردت كيفيته في غسل الجنابة. ويدل على ذلك صحيحة الحنفي الواردة في الباب الثاني من أبواب غسل الميت في الحديث الثاني صفحة 479 جزء 2. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا عرفت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته إما قميص وإما غيره ثم تمسح بكفيه ورأسه 3 مرات بالسدر ثم سائر جسده وامسح بشفته الأيمن فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ثم أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته فإذا فرغت من غسله من غسله بالسن فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وبشيء من حنوط ثم اغسله بماء بحث غسلة أخرى حتى إذا فرغت من 3 غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته. لاحظوا الكلام هكذا ابدأ بشفته الأيمن إلى أن يقول ثم ادخل يدك إلى آخر. قوله ابدأ بشفته الأيمن إشارة إلى أن الكيفية هكذا تبدأ بهكذا بهكذا بهكذا تبدأ بكفين ورأسه 3 مرات ثم سائر جسده وابدأ بشق الأيمن حيث أشار إلى الترتيب الرأس والرقبة ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر فإنها دالة على المدى وما شابه. الكلام بعد ذلك في أننا قلنا بأن غسل الميت لا بد أن يكون لثلاثة أقسام بماء السن وماء الكافور وماء الحرام. الكلام في كيفية تحقيق ماء السر وكيفية تحقيق ماء الكافور بعدما كان ماء القرائن من الأمور الواضحة. أما كيفية تحقيق ماء السر وكيفية تحقيق ماء الكافور فإن ذلك يتحقق من خلال خلط السدر بالماء ومن خلال خلط الكافور بالماء بحيث نخلط مقدارا من السدر مع الماء يصدق عليه عرفا عنوان المخلوط بالماء نخلط مقدارا من الكافور بالماء بحيث يصدق عليه عرفا عنوان المخلوط بالكافور. نعم لا بد من الالتفات أننا حينما نخلط مقدارا من السدر أو من الكافور بالماء نحاسب على كون الماء مطلقا يعني لا يرتفع عنه عنوان الإطلاق ويكون الماء الموجود حينئذ الماء المضاف. لا بد من المحافظة على عنوان الإطلاق وعدم انتفاء كون الماء حينئذ مطلقا حتى بعد إضافة السبل أو إضافة الكافور. يدل على ذلك وهو أن لا بد من إضافة شيء من السبل أو شيء من الكافور لحيث يتحقق عنوان الاختلاط والحفاظ على عنوان عدم الأصل أو إضافة وبقاء الإطلاق. هذا هو المشهور بين أصحابنا. ويدل على ذلك صحيحة عبد الله بن مسكان التي قرأناها قبل قليل، وهي عبارة عن الحديث الأول في الباب الثاني صفحة 79 بعد الـ400. اغسله بماء وسد، اغسله بماء وسد يعني بماء قد أضيف إليه السد أو قد اختلط بالسد، ثم اغسله بماء غسلة أخرى، ثم اغسله على إثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور. أيضا الكلام حيث أن قوله بماء وكافور إشارة إلى أنه قد تحقق انضمام شيء إلى الماء وهو عبارة عن الكافور. كذلك يدل على ذلك صحيحة يعقوب بن يقطين الوالدة في نفس الباب الحديث رقم 7 صفحة 482 أو عفوا 483 من المجلد الثاني. محمد بن الحسن السوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، ذكرنا غير مرة أن الشيخ السوسي له غير له أكثر من طريق إلى الحسين بن سعيد، وفي بعضها الطريق معتبر. عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت، أفيه وضوءٌ أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحر، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسد، ثم يفاض عليه الماء 3 مرات، ولا يغسلن إلا في قميص، ولا يغسلن إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه الحفاظ، ويجعل في الماء شيء من السد وشيء من كافور. يجعل في الماء، فإن قوله يجعل في الماء إشارة لما ذكرناه من تحقيق الإضافة بإضافة شيء من السدر وشيء من الكافور إلى الماء بحيث يتحقق الاختلاط والامتزاج، لكن دون أن يخرج من حد الإطلاق الماء إلى حد الإضافة. أيضا من الأحكام المعتبرة في كيفية أو في مسائل تغسيل الميت أنه يعتبر أن يكون المغسل مماثلا للمغسل، أي أن الميت لو كان رجل فلا بد أن يكون المغسل له رجل، أما لو كان الميت امرأة فلا يجوز للرجل أن يغسلها إلا إذا كان ممن استثني. فلا بد إذا لو كان الميت امرأة أن يكون المغسل لها امرأة إلا من استثني، أما لو كان المغسل لها رجل فإن ذلك لا يجوز. يدلنا على اعتبار المماثلة بالتغسيل بكون المغسل والمغسل متحدين في الجنس، إن كان رجلا فهو كلاهما رجل، وإن كان امرأة فكلاهما امرأة. يدلنا على ذلك جملة من النصوص المعتبرة الدالة على ذلك، وعفوا الدالة على أنه إذا فقد المماثل في عملية التغسيل فإن الميت يغسل من دون غسل. ومن النصوص الدالة على ذلك صحيحة الحلبي واردة في الباب 21 من أبواب غسل الميت الحديث الأول صفحة 520. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء. لاحظوا ذو محرم، لأنه قلنا بأن المماثلة تعتبر في مطلقا إلا في خصوص بعض الاستثناءات، فيستثنى أن يكون المغسل محرما فإنه لا يعتبر حينئذ المماثلة بين المغسل والمغسل، أما لو لم يكن محرما فلا بد أن يكون المغسل للمرأة نساء وأن يكون الممثل للرجل رجالا. وعلى هذا لو افتقدنا المماثل أو افتقدنا المحرم أو افتقدنا الزوج أو الزوجة كما سيأتي، ففي مثل هذه الحالة يقول الإمام المسلم قول الإمام المسلم من غير غسل، قال تدفن كما هي بثيابها، قوله عليه السلام تدفن كما هي بثيابها بمعنى أنها لا تغسل إشارة إلى اعتبار المماثلة، لأنه لو لم تعتبر المماثلة لقال عليه السلام تغسل. قوله تدفن بثيابها من دون تغسيل كاشف عن أن المماثلة معتبرة في عملية التغسيل، وإلا لا معنى لأن تدفن بثيابها إذا لم تكن المماثلة معتبرة. فالرواية دالة على المطلوب. أيضا وعلى الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال، قال يدفن كما هو بثيابة، أيضا دلالته على المدعى عين دلالة المقطع الأول من الرواية فيثبت مطلوب. يستثنى من الحكم السابق الذي ذكرناه وهو أن المقام مقام اعتبار المماثلة، يستثنى من ذلك الزوجين، فإن الزوجين يجوز لكل منهما القيام بعملية تغسيل الآخر حتى مع انتفاء عنوان المماثلة، فلو كان المتوفى هو الزوج جاز للزوجة أن تقوم بتغسيله، لو كان المتوفى هي الزوجة جاز للزوج أن يقوم بتغسيلها، مع أننا اشترطنا المماثلة، إلا أننا نقول بأن تغسية المماثلة غير معتبرة بالنسبة للزوجين، إذ يجوز لكل واحد منهما أن يقوم بعملية تغسيل الآخر. الكلام في هذا استثناء، استثناء الزوجين من تحت العموم أو من تحت الإطلاق الذي دل على اعتبار المماثلة يحتاج إلى دليل، فما هو الدليل على ذلك؟ أقول الدليل على ذلك عبارة عن معتبرة الحنفي الواردة في الباب 24 من غسل الميت حديث 3. صفحة 529. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابي عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال او عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء، قال تغسله امراته او ذو قرابه ان كان له، وتصب النساء عليه الماء صبا، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها، فإنها دالة على أن الزوج يجوز له تغسيل زوجته والزوجة يجوز لها أن تغسل زوجها، إلا أن الكلام هنا كيف يجوز لكل واحد منهما أن يغسل الآخر مع وقوع الموت، يعني كان في البين إشكالا مؤداة أن الموت سبب من أسباب انقطاع علاقة الزوجية بين الزوجين، وبالتالي لا مجال للالتزام بجواز تغسيل أي منهما الآخر لأنهما يكونان حينئذ أجنبيين ولا تثبت لهما علاقة الزوجية. أقول يمكن أن يجاب عن ذلك بأن علقة الزوجية لا تنتهي بمجرد وفاة أحد الزوجين أساسا. هذه الرواية الأولى. يمكننا أيضا أن نتمسك برواية الحلبي التي قرأناها قبل قليل وهي الواردة في باب 21 الحديث رقم 1. رواية الحلبي دلت على أي شيء؟ دلت على أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، قال تدفن كما هي بثيابها. هذه الرواية بدلالة التقرير إقرار الإمام على ما ذكروا في السؤال بأنه لو كان معها محرم لم تدفن بثيابها، لأنه قال ليس معها محرم. الإمام قال إيه؟ سؤال ورد عن أنه إذا لم يكن لها محرم، الإمام أقر السائل على أنه إذا لم يكن لها محرم تدفن بثيابها، معنى ذلك إذا كان لها محرم لا تدفن بثيابها، ولا ريب أن الزوج محرم، فإذا الإمام عليه السلام بدلالة التقدير يريد أن يقرر بأن المحارم يجوز لهم تغسيل الطرف الآخر ولو لم يكن مماثلا. ومن المحارم بالنسبة للزوجة الزوج، ومن المحارم بالنسبة للزوج الزوجة. فبدلالة التقرير نستفيد أن الإمام عليه السلام يقرر جواز تغسيل الآخر مع عدم تحقق مماثلا. الكلام بعد ذلك في أنه هل يجوز لأحد الزوجين أثناء القيام بعملية تغسيل الآخر النظر إلى عورته عند التغسيل أو لا؟ لاحظوا، بما أننا قررنا قبل قليل بقاء علقة الزوجية بينهما، وقد كان معلوما أنه حال الحياة ما دامت هناك علقة زوجية يجوز النظر كذلك في المقام. فنقول بأن العلقة الزوجية لما كانت باقية ولم تزل بسبب الموت على أساس، فإننا نقرر جواز نظر أحدهما إلى عورة الآخر. مما يؤكد بقاء علقة الزوجية الروايات التي دلت على أن أحد المغسل أن المغسل زوجة كان أو زوجة يجوز له النظر إلى شعر آخر مع في أثناء التغسيل ولمس أعضائه. وما ذلك إلا لأن بقاء الزوجية لا زالت باقية ولم تنتهي. إن لم تقبل بهذا الأمر فإننا نتمسك للجواز بالاستصحاب، بأن نقول هذا كان زوجا لهذه المتوفاة قبل الموت، بعدما ماتت نشك في بقاء الزوجية بينهما وانقطاعها، نستصحب بقاء الزوجية التي كانت ثابتة من قبل، وبالتالي نتركب جميع الأحسان التي كانت من قبل موجودة. فبناء على هذا سوف نقول بأن مقتضى ذلك البناء على بقاء علقة الزوجية. هذا الاستصحاب نسميه استصحاب الأحكام الشرعية، لأننا سوف نستصحب بقاء جميع الأحكام الشرعية التي كانت ثابتة قبل الوفاة إلى ما بعد الوفاة. هناك من يقول بأن الاستصحاب في الأحكام الشرعية لا يجري كالسيد الخوي رضي الله تعالى عنه والأستاذ الشيخ التبريزي أطال الله بقاءه، لأنه يقول أن الاستصحاب في الأحكام الشرعية معارض باستصحاب آخر. عندنا استصحاب الجعل، أو عندنا عفوا استصحاب أنه الاستصحاب هنا استصحاب أصالة الجعل، مقتضى الاستصحاب وجود الجعل معارض بأصالة عدم الجعل، فهنا معارضة بين الاستصحابين. لما كان المقام مقام معارضة بين الاستصحابين يسقطان، وعندها يلتزم بعدم جريان الاستصحاب في الأحكام له في الأحكام. هكذا يقرر الدمقي والأستاذ الشيخ التبريزي. وعلى هذا لما كان هذا الاستصحاب في الشبهة الحكمية مقتضى ذلك عدم جريانه والالتزام بعدم إمكانية التمسك به. واضح؟ أقول هذا الإشكال مدفوع في المقام. لماذا؟ لأن السيد الخوي رضي الله تعالى عنه الذي يقول بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يقيد، ليس عدم جريان الاستصحاب مطلقا في الشبهات الحكمية، وإنما لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية إذا كانت أحكاما إلزامية يعني وجوبات، أما إذا كانت أحكاما ترخيصية مستحبات أو ما شابه فلا مانع منه. مقامنا من هذا القبيل لأن المورد من الأحكام الترخيصية وليس من الأحكام الإلزامية، فما دام حكما ترخيصيا وليس حكما إلزاميا فلا مانع من الالتزام بجريان الاستصحاب فيه. إن أبيت وقلت بمقالة المحقق النراقي بأن الاستصحاب في الأحكام أو في الشبهات الحكمية لا يجري مطلقا من دون فرق بين الأحكام الإلزامية والأحكام الترخيصية، فعندئذ لم يجري الاستصحاب، سوف نرجع حينها إلى التمسك بأصالة البراءة والتأمين، لأننا نشك في حرمة نظر الزوج أو الزوجة إلى عورة الآخر بعد الموت وأثناء التغسيل، فهو من الشك في التثليث نجري أصالة البراءة والتأمين عن الحرمة والبناء على الجواز، فيثبت حينئذ جواز نظر كل منهما إلى الآخر حال كون الآخر ميتا أثناء تغسيله. الكلام بعد ذلك في أن الطفل هل يشترط في تغسيله المماثلة؟ فلو كان المتوفى طفلا ذكرا لا بد أن يغسله ذكر، ولو كان المتوفى طفلا أنثى لا بد أن تغسلها أنثى، أو لا يعتبر المماثلة، أو فيه تفصيل يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. استثناء المماثلة الزوجية.